انت مش عايز تقولي مين؟ انت عشان كان بيحبك قوي يعني، ما اراها الا انت. خلاص. فهي اخبرت بهذا وهو سر او شيء يدور بين المرأة وبين الرجل، ولكن الاخبار به بيتوقف عليه ايه؟ مصلحة للمسلمين. فلولا ان ام سلمة ذكرت وعائشة ذكرت ما كنا احنا تعلمنا هذا الحكم وفهمنا هذا الحكم. خد بالك، ده هذا هو الشق الاول من كلامها. الشق الثاني، نعم، احنا قلنا لو بتحضر معانا محاضرات الفقه قلنا المذي والود حكمه حكم البغي، وانت لازم تقبل ده. انت ممكن تسرح وانت صايم ولا تبص وانت صايم تمذي او تمدي، ايه المشكله يا؟ ده حكم البول، لا علاقة له بالصيام ولا بصحة الصيام. بل ان معروف ان المرأة على طول يعني عندها الافرازات النسائية، ده من اقل شيء. هذا لا تأثير له على صحة الصيام. الذي يؤثر على صحة الصيام ده زي البول. الذي يؤثر على صحة الصيام هو خروج المني، وده معروف بيبقى بدفق وشهوة عند المرأة وبدفق وشهوة عند الرجل. ودي المرأة تفهم صوته كويس والراجل فاهم صوته كويس. تزوج؟ لا. ربنا يكرمك الزواج. امين يا رب. والله يسر الشباب جميعا، نسأل الله ذلك يعني. نسأل الله ذلك. خلاص. تقول: وكنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد من الجنابة. وطبعا قالت من الجنابة عشان تفيد حاجتين. الحاجة الأولانية، إيه سر اجتماعهم الاثنين في وقت واحد على الاغتسال؟ يعني خلاص حصل إيه؟ جماع، فاستوى الاثنين في الوقت في الزمان يعني، مش كده؟ والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحتلم. أنتوا عارفين كده؟ ما كانش يحتلم. فإذا أجنب لابد أن تكون الجنابة من جماع. ليه؟ لاحتلام من الشيطان، ولم يكن للشيطان عليه سبيل. الصحابي يحتلم، اوعى تقول ما يحتلمش الصحابي. طبعا خارفة المتصوفة اللي عندهم الاولياء بيفوقوا الانبياء، عندهم الولي بل والمريد، ما احتلمش، كانه بيجردوه من ادميات، ما احتلمش. وعندهم قاعده ان المريد اذا احتلم، اللي هو بيخش بقى عايز يسلك الطريق ويوصل، ان يبقى ولي وبعدين وتد وبعدين خازوق وبعدين خبور، والحاجات اللي بيقولوها دي، واخد بالك، ما يعني الحاجات اللي بيقعدوا يطلعوها دي. فيقول لما احتلم لابد ان يخبر شيخه، روح يقول له، والشيخ يؤدبه، يعني هو محتاج لادب. طبعا هذا كلام اخرق، لانك لما تقرا في كتب السنه هتعرف ان عبد الله بن عمرو بن العاص احتلم، وهتعرف ان عمر بن الخطاب احتلم، وهتعرف ان عمار بن ياسر احتلم، وحديثهم في البخاري قصتهم معروفه. خلاص. فده وارد مع كل الناس، مع كل الناس، لان كل واحد فينا ليه قرين وبيزين له ويسوي له، سواء وانت متيقظ سواء وانت نايم. لكن الا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه خاصه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو اخبر انه ليه قرين قال: نعم، الا ان الله قد هداه لي فاسلم، فلا يامرني الا بخير عليه الصلاه والسلام. فهذه العله الثانيه التي جعلتها تقول من الجنابه. فهي بتقول ان هي كانت والنبي صلى الله عليه وسلم بيغتسلوا الاثنين من اناء واحد. ولذلك هذا الحديث بقى اوردوه في ابواب عده، كان منها عوره الرجل مع امراته وعوره المراه مع زوجها. يعني معروف ان المراه لها عوره مع محارمها، ولها عوره مع الاجانب، والرجل كذلك. خلاص، معروف كده. والحكم بيختلف من إلى. فما هي عورة المرأة مع زوجها، وما هي عورة الرجل مع امرأته؟ طبعا هناك أقاويل غريبة